خطاب مفتحن أيديه من حرك حذفهم ولا راع لم يتعدى ويضمن المشترك ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له. طيب ما في شيء يا نعم يا طيب إذا خلصوا سمع البلوغ أجل تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: ولا يضمن التقادير الخاص من جنات يده خطأ ولا حجام من قديم بيقار لم تجني أيديهم إن عرف حفقهم إن عرف حفقهم إن جنف ولا يضمن المشترك ما تلف بفعله ويضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن أنباك إنه كان يخطب جالسا انتقد كذب أخرجه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما عن كل يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب رواه مسلم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب أخرجه مسلم. جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن قال محمد رحمه الله تعالى ولا يضمن أجير خاص ما جنت جهده ولا حجاب وطبيب وأبا طرون لم تجن أيديهم ولا أجرة له. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ولا يضمن أجيرا خاصا ما جنت يده خطأ، ولا حزام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم عرف حذقهم، ولا راع من يتعدى ومن مشترك ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف من فعله أو بغير فعله، ولا أجرة له. حمك الله. طف هذا عن الشيخ. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، ثم أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب أخرجه مسلم. تمام. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا حجام وطبيب وبيطار لم تزن أيديهم من عرف حذقهم، ولا راع لم يتعد، ولا يضمن مشترك ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف من حسه أو بغير فعله، ولا أجر له. تمام. نعم. أعطونا البلوغ فيما تيجي الساعة 9. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب أخرجه مسلم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم لكن من سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مسلم رحمه الله: ولا من أتيه الخصم الأثنى إذا لدي خطأ ولا حجاب وقليل الذي طغن فيه أيدي العرب فتقوم على رأى لم يتعد قال المشرك ما مكرك بفعله ولا يبنى من أخذتنا ولا ترد من شده أو بغير فعله ولا أجرك له. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ولا يبنى من أتيه الخصم ما جنت يداه الخطأ ولا حجاب وقليل الذي طغن لم تجن أيديه من عرفة حلقتهم ولا رأى لم يتعدى ويضمن المشترك ما ذكرت فيه ولا يضمن ما ترفد من هزه او بغير فعله ولا اجرة له. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يضمن اجيرا خاصا ما جنت يداه خطأ ما جنت يده خطأ ولا حجاب وطبيب ولا حجاب وطبيب وبيطار لم تجن ايديهم ان عرف حقهم ولا راعي لم يتعدى ويضمن المشترك ما ترفد فعله ولا من حرزه او بغير فعله ولا اجرة له. قال المؤلف رحمه الله: ولا يضمن هجير ما جنت يده قطع ولا هجام ولا قبيل ولا بيطال لم تجن ايديهم ان ترك حقهم ولا رائي لم يتعدى ويضمن المشترك ما في يده ولا يضمن ما تلف من هرزه او ويضمن المشترك ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له. كل عرفان يخاف صلت رحمه الله عن جابر سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما ثم أنبأك أنه كان يخطب جلسة فقد كذب أخرجه مسلم. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فقد خرج مسلم. تمام. لم يجن أيديه من عرف حقهم ولا رأي لم يتقاد ويضمن مسترق ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يضمن أجر خاص ما يده خطأ ولا حجام طبيب وبيطار لم تجن أيديه من عرف حقهم ولا رأي لم يتعدى ويضمن مسترق ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يضمن غير خاص ما جنت يده خطأ ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حظهم ولا راعي لم يتعدى ويضمن المشترك ما تلف ولا يضمن ما تلف من حفظه أو بغير فعله ولا أجرة له. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده ولا حجام وطبيب وبيطار إن لم تجن أيديهم وعرف حظهم ولا راعي لم يتعد ويضمن المشترك ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حرزه او بغير فعله ولا اجرة له. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى: ولا يضمن اجير خاص ما جنت يداه قطعا ولا حجاب وطبيب وبيطار لم تجن ايديه من عرف حقه ولا راع لم يتعد ويضمن المشترك ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حرزه او بغير فعله ولا اجرة له. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطعا ولا حجاب وطبيب وبيطار لم تجن ايديهم ان عرف حبسكهم ولا راي لم يتعدى